السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وصلنا إلى الكلام على المسألة 52 من الفصل 12، وهو الذي صنفه المؤلف ووضعه لحمل الجنازة واتباعها. المسألة 52 قال: ويجوز الركوب لمشيع الجنازة، يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة، لأنه تحدث في المسألة 50 وما بعدها، قال: يجوز المشي أمامها وخلفها، عن يمينها وعن يسارها، على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها. ثم قال في المسألة 51: لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز. ثم بعد ذلك في المسألة 52 تحدث عن المشيعين راكبين، فقال: ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها. يبقى المشيع الراكب يسير خلف الجنازة، أما الذي يكون يسير على قدميه فهذا يجوز له أن يكون متقدما على الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، وإن كان الأفضل أن يكون خلفها أيضا، لكن الراكب لابد وأن يكون وراءها قولا واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة. وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة 50 عن الحديث، ذكر بتمامه بما في هذه الجملة في المسألة 50. قال: لكن الأفضل المشي، يعني الأفضل هل الركوب الأفضل أم المشي أم هما سيان؟ قال: لا، لكن الأفضل المشي. لماذا؟ طبعا حينما نأتي على أي شيء ونقول هذا الأفضل هذا المستحب لابد من إيه؟ من دليل. قال: لكن الأفضل المشي. لماذا؟ قال: لأنه المعهود عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه ركب معها، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة راكبا، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة، يعني أتاه الصحابة بدابة ليركبها وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، رفض. فلما انصرف أي من الجنازة أتي بدابة فركب، يبقى وهو بيشيعها رفض الركوب، وبعد التشييع أتوه بدابة فركبها، وقيل له: يعني لماذا ركبت حينما شيعتها بعد الانتهاء من التشييع ولكنك في أثناء التشييع رفضت الركوب؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. إذا عرفتم السبب إيه؟ الملائكة كانت تسير في تشييع الجثمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام استحى أن يركب والملائكة يمشون. شوف الأدب العالي. فلما ذهبوا ركبت. أخرجه أبو داود والحاكم والبياقي. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي رواية للحاكم وغيره عن ثوبان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وسندها ضعيف وروي موقوفا. وقال البيهقي إنه أصح، يعني إنه أصح من ناحية الوقت. قال الألباني قلت ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. إذن هذه الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للناس الراكبين ألا تستحون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، هذا حديث ضعيف واضح. لكن الصحيح من فعله هو أنه أبى أن يركب في أثناء التشيع، وعلل ذلك بكون الملائكة تمشي في أثناء التشيع والرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أن يركب وهم يمشون. واضح. المسألة الثالثة والخمسون، وأما الركوب بعد الانصراف عنها كجائز بدون كرامة لحديث ثوبان المذكور آنفا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، ومثله حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن رضي الله عنه ونحن شهود. وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عني، الفرس العني اللي هو الايه الذي ليس عليه سرج، يعني ليس عليه شيء يركب عليه الراكب، وهذا الركوب عليه يكون أصعب، لكن الفرس الذي عليه السرج يكون سهل أن يركب عليه الراكب يمتطيه، لكنه إن كان عريا يعني عاريا ليس عليه شيء يركب عليه الراكب يكون الأمر صعبا. قال ثم أتي بفرس عري، عري يعني ليس عليه فرد ولا شيء يركب عليه، فعقله رجل، يعني عقله يعني أمسكه وحبسه حتى يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فعقله رجل فركبه حين انصرف، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف. قال لا، أي الفرس يتوقص به، يعني يتوقص، الشيخ ذكر في الحاشية المعنى، أي يثم ويقارب الخط، يقفز يثب نص، ونحن نتبعه نسع خلفه. وفي رواية حوله، يسعون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية ونحن نتبعه نسع خلفه، والرواية الثانية حوله، حوله ويبقى يمين وشمال وفي الخلف وممكن يكون في حد في المقدمة حوله. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، كم من عذق، العذق هو الغصن من النخلة، غصن النخلة يسمى عذقا، لكن العذق بفتح العين هو الشجرة والنخلة نفسها، النخلة الكاملة يقال عنها عذق، لكن الغصن منها يقال عنه إيه؟ عذق بكسر العين، كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث. فقال كم من عذق، من عذق، كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه. أخرجه مسلم والسياق له، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سماك بن حرب عنه. والرواية الثانية للنسائي، والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتين، ومعناها للطيالسي، والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية اللوم، والزيادة الأولى للنسائي والأخرى لأبي داود، وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة. الزيادة الأولى نص في أنه عليه الصلاة والسلام ركب عند انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان، فاستدل في الروضة، عارفين كتاب الروضة الندية لصديق حسن خان، والشيخ الألباني كان مهتما بهذا الكتاب وقام بشرحه رحمة الله عليه كاملا، ولو عليه تعليقات نفيسة وتحريكات، وقام علي الحلبي أصلحه الله بتحقيق هذا الكتاب، وعليه تعليقات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إضافة طبعا إلى تعليقات المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الذي كان قد علق على نسخة المنيرية القديمة وقام بتخريج أحاديثها، فأصبحت النسخة التي طبعها الحلبي اللي هي الروضة الندية عليها خدمة لعلمين كبيرين من أئمة الحديث في هذا الزمان، وهما الشيخ أحمد شاكر والإمام الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ فقال وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان، فاستدل في الروضة الندية يعني على أن المشيع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث. طبعا المشيع للجنازة مخير صح أن يمشي أمامها أو خلفها من أحاديث أخرى، ولكن ليس من هذا الحديث. يعني اعتراض الألباني على صديق حسن خان ليس على أصل المسألة، وإنما على ماذا؟ على الاستدلال بل بهذا الحديث. فقال على أن وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان، فاستدل في الروضة على أن المشيع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث. فقال إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة أبي الدحداح. طبعا الحديث ما فيهوش كانوا يمشون حول جنازة أبي الدحداح، وإنما كانوا يمشون حول من؟ النبي. وهذا فرق، حول الشخص غير حول الجنازة، مش كده ولا لا؟ أضف إلى ذلك أن هذا الحديث بيتكلم عن أثناء الرجوع وليس في أثناء الايه؟ التشييع. واضحة المسألة ولا لا؟ فمن هنا أخطأ الشيخ صديق حسن خان. فقال وهذا خطأ من وجهين، الأول أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر، يعني لا تلازم بين كونهم يمشون حول النبي فيلزم منه أنهم يمشون حول جنازة أبي الدحداح، واخدين بالكم ولا لا؟ الثاني أن ذلك كان، وفي عندي خطأ مطبعي كاف، هذا خطأ، أن ذلك كان عند الانصراف من الجنازة كما سبق. ولعل أن لك تب من أين جاء الوهم لصديق حسن خان؟ قال ولعل سبب الوهم رواية عمر ابن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت ابن الدحداح على فرس الأغر محجل تحته ليس عليه صرج، يعني عري، معه الناس وهم حوله. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه، ثم انطلق يسير حوله الرجال. طبعا الحديث ده زي ما انتم شايفين ان النبي صلى الله عليه وسلم شيع الجنازة راكبا، مش كده ولا لا؟ يعني لم يركب حين الرجوع، وانما الركوب كان فين؟ نعم. قال اخرجه احمد فهذا صريح في الركوب اثناء تشييعها ايضا، ولكنه بهذا السياق باطل، لان عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث، ده راوي متهم بوضع الحديث، فلا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة؟ عند الموافقة لا يستدل به أصلا لأنه متهم بوضع الحديث، فكيف عند المخالفة؟ مخالفة الثقات. واضح؟ المسألة الرابعة والخمسون، وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات زي ما بيحدث الآن، عربية نقل الموتى والعربيات وراها، فهذه الصورة لا تشرع البتة. هذا هنا الشيخ الألباني في هذا المبحث يقول لا يجوز هذا الأمر، ولكن هذا الكلام يقال حينما تكون مثلا بيننا وبين المقابر محطة ولا محطتين ولا حاجة. لكن انت مثلا هنا وتكون المقابر في طريق السويس او في طريق الواحات، طب الناس هتعمل ايه؟ ما هي المقابر بيبعدوها كل فترة. يعني مثلا كانت المقابر قديما في باب الغفير وباب الوزير والسيدة عائشة، مش كده ولا لا؟ والامامين بمرور الوقت بدأت الايه؟ اعداد الناس لما كثرت بدأت المقابر تتطوح وتبعد قوي، بقت سفر، مش كده ولا لا؟ فطب الناس هتمشي ازاي على الاعناق؟ يبقى الامر صعب جدا، ده سفر. فقال: واما حمل الجنازة على عربة او سيارة مخططة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة. وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، بعضها في الأمر والحظ على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعلي عليه الصلاة والسلام في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. مسألة إيه؟ الشريعة قامت على في أمور كثيرة على مخالفة أهل الكتاب، ده أصل من الأصول معروف. فالشيخ الألباني بيركن إليه فبيقول: لما كان نقل الجنائز عن طريق السيارات عادة من عادات الكفار وتقليد من تقاليدهم، فينبغي علينا أن نخالفه. وهذا الكلام كما قلت من الممكن أن يتحقق بالنسبة للقرى، لأن كل قرية كما تعلمون مثلا بتبقى القرية مقابرها جنب منها، حتى وانت ماشي على الطريق مثلا الزراعي ولا شيء تجد المقابر موجودة من وقت للتاني بتشوف مقابر، كل قرية وكل كفر بتجد ايه؟ مقابره جنبه، سهل المسألة ومفيش تنظيم، الدولة بتقول لك اعمل أي مقبرة في أي مكان ورخصها لك. لكن بالنسبة لعندنا بقى في المدن وبالذات في القاهرة الأمر بقى زي ما انتم شايفين بقى صعب قوي، ولا ايه؟ يعني في مايو وفي الواحات وفي طريق السويس. فالشيخ الألباني هنا كلامه طيب وكلامه جميل جدا، بس حينما يكون الأمر يعني ما يكونش القبور بعيدة. الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضة يعني السنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. ولكن هم حتى لما بيوصلوا عند القبور بتنزل والناس بيشيلوا الجثمان وبيمشوا بيه لغايه ما يدخلوا المقابر. الامر الثالث بعدين الشيخ الالماني كان مساله التبديع في العبادات كما تعلمون يعني قد لا يوافق في بعض الامور على التبديع، كما مثلا قال ان وضع اليد على الصدر بعد الركوع يعد ايه؟ بدعه. فكان الشيخ الالماني رحمه الله عليه في هذه المسائل كان متحفزا جدا ومعه كل الحق في العبادات، العبادات في مسألة البدع في العبادات وغيرها رحمة الله عليه، كان على ثغر، كان على ثغر وكان مجاهدا من أجل أن يجعل الناس يتعلمون دينهم كما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها ويتذكر الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، لأن الناس لن يروا الجنازة وإنما الجثمان سيكون في داخل السيارة. واضح؟ قال: أقول إن تشيع على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم اللي هي الجنازة أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. يعني فعلا أنت شايف الجنازة قدام منك والشخص ده كان لسه قاعد يتكلم معاكم وبيصلي معاكم وبيشتغل معاكم، وفي الآخر تجدونه ممددا على السرير يحملونه. فكل هذا أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعي على الصورة المذكورة. قال: ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة، فيريدون أن الميت بمجرد ما يموت يحدث إيه؟ يعني لو يستطيعوا أن هم يدوسوا على الأزرار يخفي الجثة سيفعلون. لماذا؟ من أجل ماذا؟ ألا تذكرهم هذه الجنائز بالموت. الرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 45 من هذا الفصل، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. أقول إن المسألة الرابعة دي بالعكس بقى، لأن اللي هيقول بكلام الشيخ الألباني هنا هيقلل عدد المشيعين، لأن لما تكون الجنازة بعيدة عدد المشيعين يقول لك وأنا أقدر أمشي المشوار ده كله، لكن لما بتكون المسألة في سيارات بيبقى الأمر فيه بالنسبة لهم إيه؟ أسهل. وقضية إن لكل واحد يستطيع أن يستأجر سيارة، لا لا، الأمر دلوقتي بقى فيه مجاملات، وتجد الناس يعني بسم الله ما شاء الله لما بتحدث الجنازة واحد يموت في الشركة، الشركة كلها بتتلكك على إنها تاخد أجازة في اليوم ده، وتلاقي عربيات أوتوبوسات كل الشركة، الشركة الأوتوبوسات كلها طلعت، وكله طبعاً ما يعرفوش الميت ولا حاجة، بس هو كله عايز إيه؟ إذا مش كده يا إخواننا يا موظفين ولا إيه؟ كل موظف يقول لك الحمد لله النهارده في واحد مات، ناخدها بقى إيه؟ نأثر ونطلع على الجنازة نركب الأوتوبيس وبعد كده إيه؟ نروح ربع يوم ولا إيه؟ نعم. الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة اللي هي مسألة الشكليات والرسميات لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. طبعا كلام الشيخ بمسألة الشكليات والرسميات مش هيبقى في جنائز الناس العادية، وإنما لن يكون إلا جنائز إيه؟ المسؤولين، يعني هي دي اللي بتعمل لها جنازات رسمية وفيها شيء بقى من الرسميات والشكليات وما شاكل ذلك، فهذا الكلام ينصرف إليه. لكن واحد مات من عامة الناس والمقبرة في الوحات، طب الناس هتروح ده لو قالوا للناس خذوه على الأعناق قالوا لا يا عم ادفنوه عندكم هنا أحسن، مش كده ولا مش حد هيروح وراه من أساسه، لكن مين هيفضل شايل على الأعناق؟ إن كان الكلام ده موجود في العصر السابق، في العصر السابق فإن في عصورنا الآن هيكون ده ذلك أدعى إلى عدم السير وراء الجنازة والتشييع. يعني الشيخ اجتهد في هذا رحمة الله عليه، ولكن كما نعلم أنه لا يعني كل يؤخذ من قولي ويترك إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. المسألة 55: والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: القيام للجنازة منسوخ. القيام للجنازة يعني ايه؟ القيام للجنازة القيام يعني تكون انت جالس وتمر عليك جنازة فوق اي مواقف، هذا قيام. وكذلك اذا سرت بالجنازة طبعا هتسير ماشي، فاذا وصلت الجنازة الى المقبرة يقعد الناس ولا لازم يفضلوا واقفين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الجنازة لو تفتكروا في الحديث الذي ذكرناه الذي سيأتي حديث البراء بن عازب بتوسع، وبين الشيخ هنا أتى فيه بكل الطرق تقريبا، ستجدون النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، والجنازة لم تكن إيه؟ لم يلحد بعد، يعني لسه الرجل وضع الجنازة ولسه بيعمل الإيه؟ اللحد ليها. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يذكر لهم حديث البراء بن عازب مطولا، فجلسوا. فهنا بيتكلم عن جلوس المشيعين للجنازة، جلوس المشيعين الذين شيعوها. يبقى عندي القيام لها منسوخ وهو على نوعين: قيام الجالس إذا مرت عليه، إذا مرت به. الثاني: وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. والدليل على ذلك حديث، طبعا احنا عندنا حديث ابي سعيد في الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا في الصحيحين إيه؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قوموا أقف. فمن اتبع إلا هيمشي معاها ويتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وكذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. يعني حتى تخلفكم يعني تفضل واقف لغاية ما تتوارى عنك، ولو مشيت وراها تفضل واقف حتى توضع الجنازة، تفضل واقف حتى توضع. والحديثان في الصحيحين. يقول الشيخ الألباني إن هذه الأحاديث منسوخة. الأحاديث منسوخة، إيه الدليل على النسخ؟ قال: والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ. الأول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، يعني كان بيقوم في الأول ثم بعد ذلك بقى يجلس فأصبحنا نجلس. أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي والطيالسي وأحمد. الثاني: كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. طبعا الحديث الأول قام للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا يحتمل إن قام للجنازة وهي معدية، لكن الحديث الثاني كان يقوم في الجنائز، في تفيد إنه كان في أثناء الإيه؟ التشييع ثم جلس بعده، يعني فيما بعد ما بقاش يقف، بقى إيه؟ يجلس. الحديث الثالث، هذا الحديث رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود. الحديث الثالث من طريق واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع ابن جبير: اجلس فإني سأخبرك بهذا بسبت، يعني بحجة قوية. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ده بقى هنا اللي بقى لك إيه الحجة، إنه أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس، يبقى هنا ده الدليل على النسخ. واضحة المسألة بقى ولا لا؟ لأن الحديثين السابقين لا يدلان على النسخ، كان يقوم ثم جلس، أقصى شيء يدل على إيه؟ التخيير. لكن أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس فهذا الذي يدل على إيه؟ ها؟ على النسخ. قال: أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه والحازمي في الاعتبار، كتاب الاعتبار اللي هو الاعتبار في الإيه؟ في النسخ والمنسوخ لأبي بكر الحازمي بسند جيد، ورواه البياقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو الرابع، الحديث الرابع. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. واضح. الخامس من طريق إسماعيل ابن مسعود ابن الحكم الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. أخرجه الطحاوي بسند حسن. قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهج، القيام لها حتى توضع داخل في النهج، وأنه منسوخ. فقول صديق حسن قال في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت، وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ. الصديق حسن قال لما نظر للأحاديث الأولى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا وأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، نظر إلى أن هذه الأحاديث خاصة بماذا يا أخوانا؟ بالقيام للجنازة إذا مرت بك، لكنه لم يتعرض لمسألة الجنازة والجلوس حتى توضع. ليه؟ لأن حديث علي بن أبي طالب اللي رواه الحكم الزرقي بيقول إيه؟ حديث مسعود بن الحكم الزرقي قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. الكلام عن إيه؟ عن المشيعين لها حتى توضع. يبقى كلام صاحب الروضة صديق حسن خان بيقول إيه؟ وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الحوض على الأرض فمحكم لم ينسخ. هذا الكلام غير محكم، مش كده ولا إيه؟ كلام هذا غير محكم. قال الألباني فهذا خطأ بين. لماذا؟ قال لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليه. الظاهر أنه لم يقف عليه، لأنه لو وقف فإن صديق حسن خان رحمة الله عليه كان من أكثر الناس ومن أكثر العلماء تمسكا بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقال إنه الشوكاني من الظاهرية، مش كده ولا إيه؟ الحديث المسألة 56، ويستحب لمن حملها أي حمل الجنازة أن يتوضأ، لقول عليه الصلاة والسلام يستحب مش واجب. قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طبعا هذا الأمر مؤول وليس على ظاهره، لأن الظاهر يفيد ماذا؟ الوجوب. وهذا قد ذكرناه قبل ذلك في المسألة 31، وبينا الصارف للحديث عن الوجوب، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا يدل على أن من غسل ميتا فليغتسل، هذا للاستحباب، ما هو الواجب من نسخ عاد إيه؟ مستحبا. وكذلك من حمله فليتوضأ، هذا من الاستحباب. ولذلك قال الشيخ الألباني ويستحب ولم يقل يجب، مع أن ظاهر الأمر للإيه؟ للوجوب. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. الفصل 13، الصلاة على الجنازة. هنتكلم عن الصلاة على الجنازة، وهذا الفصل طويل جدا. الفصل ده تقريبا أطول فصل في الكتاب، لأن الكلام عن أحكام الصلاة يطول إن شاء الله تعالى. فقال الصلاة على الجنازة. قلت الصلاة على الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، اسمها صلاة، وطالما كانت صلاة فيشترط لها الشروط التي تفرض على أي صلاة مكتوبة، صح ولا لا؟ يبقى لابد من طهارة، لا يصح أن يصلي الإنسان صلاة الجنازة وهو جنب أو وهو محدث حدثا أصغر، أو أن يصلي غير مستقبل للقبلة، أو أن يصلي وعورته ظاهرة. إذا لابد من الطهارة الحقيقية والحكمية، تمام ولا لا؟ ولا بد من أن يستقبل القبلة، ولا بد من ستر العورة. لكن لنفرض صلاة الجنازة بقى ليها ظروف تختلف عن صلاة العيد وعن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الصلوات الخمس وبقية الصلوات. لكل هذه الصلوات معلوم وقتها ويستعد لها، كل هذه الصلوات يستعد لها. وحتى بالنسبة لصلاة الكسوف لطولها، لو الواحد فوجئ بالناس بتصلي، لو راح يتوضى وجاي يكون الإمام لسه بيقرأ، لأن القراءة فيها إيه؟ طويلة. لكن صلاة الجنازة صلاة ذات سبب، وسببها معروف وغير متكرر في هذه الحالة، ومش هينفع تقضي الصلاة لو فاتتك. طب واحد دلوقتي داخل أهو بيصلي صلاة الجنازة، ولو راح دورة المية علشان يتوضى هتفوت صلاة الجنازة، مش كده ولا لا؟ يعمل ايه؟ يتيمم. واخدين بالكم ولا لا؟ صلاة الجنازة لانها خلاص السبب، والسبب ده هيروح بسرعة، والصلاة اربع تكبيرات وقتها قليل جدا. ولذلك ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى الى ان الذي يخشى فوات صلاة الجنازة له ان يتيمم ويصلي. واضح؟ شوف العلماء للحرص على الخير، لك أن تتيمم. وهذا الأمر الذي أجازه شيخ الإسلام، وقال به بعض أهل العلم السابقين، وأفقه العلامة الألباني على ذلك في أحاديثه، يعني الكلام غير مكتوب و ولكن نقله من سمعه عنه. طيب، الصلاة على الجنازة. قال في المسألة 57 وما بعدها. المسألة 57 قال: والصلاة على الميت المسلم. يبقى لابد يكون مسلم، غير المسلم مش هتصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. واضح؟ يبقى معنى ذلك أننا لا نصلي إلا على الميت الإيه؟ المسلم. قال: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره عليه الصلاة والسلام بها في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجواني. أما رجلا من أصحاب النبي، طبعا يذكر الحديث هنا علشان بس إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. أما رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، لأن المفروض إيه؟ يصلي هو معاهم. فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. حاجة تافهة جدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا؟ قد يقول قائل: كان من الأولى أن يستر عليه. صح؟ أي حد يقول كده، لماذا لم يستر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول كان من عادته الستر. لكن إذا تعرضت عندنا مصلحتان، مصلحة الستر ومصلحة البيان للناس حتى لا يقعوا فيما وقع فيه، فالرسول هنا أحكم منا. يعني أنت لما تيجي تنظر للأمر تقول: أما كان الستر أولى؟ نقول: لا، ما فعله النبي أولى، لأنك لن تكون أحكم من النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، الدين بني على الحكمة وأمر بالحكمة، ولكن الحكمة فيما جاء في الكتاب والسنة. إياك أن تظن نفسك أنت أحكم من المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام نظر لتعارض مصلحتين، مصلحة الستر عليه ومصلحة إيه يا أخوانا؟ ومصلحة تدين الأمر للناس حتى لا يقعوا، عشان يحذر الجنود ويحذر هؤلاء المجاهدين في سبيل الله ألا، لأنه من الممكن أن لم يكن مثلا أنه يذكر له مال، فمن الممكن، لأن الذي غل هذا لم يغل شيئا يعني ذا ثمن، ممكن يكون نظر للأمر على أنه شيء تافه خده وحطه في جنة، يعني خرزتين، نظر إلى الأمر على أنه شيء يا أخوانا تافه من سقط المتاع ولا حاجة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فحينما فتشوه وجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، شيء تافه. ومع ذلك الرسول اجتمع على الصلاة عشان يبين لهم يا أخوانا. وممكن النبي يدعيله في السر وهيدعو له بالفعل في السر حتى يعفو الله عنه ويدخله الجنة، ولكن الهدف من الامتناع عشان كل واحد يخاف: ده لو حصل الكلام ده مني النبي مش هيصلي عليا صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى وزيك الحديث لدفرض ان النبي كان صلى عليه، احنا مش عارفين الراجل ده مين الاول. فمسألة الستر عليه بالنسبة للأجيال اللي جاية كلها لا يعرفون شخصه، فمستور عليه، ربنا ستره، احنا مش عارفين هو مين، ربنا ستره، لكن عرفنا الحكم الشرعي. واصبح تخيل بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى عليه، والصحابه اي حد فيهم ممكن كان يعمل زي ما هو بيعمل، واحنا نعمل زي ما هو، لكن اصبح تشريع ويبين لك ان اللي يغل ولو شيئا تافها امره صعب جدا عند الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد بإسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وفيه نظر بينته في التعليقات الزياد على زاد المعاد. هذا من الكتب المفقودة، الكتاب ده اسمه التعليقات الزياد على زاد المعاد ابن القيم. الشيخ الألباني له تعليقات على زاد المعاد. للأسف هذا الكتاب من الكتب التي فقدت، وربما نجد بعد زمن من الأزمنة 10 سنين ولا حاجة واحد يخرج علينا عامل تعليقات على زاد المعاد، ونجدها إيه بالمقارنة بكلمات الشيخ الألباني في كتبه الأخرى، نجد الكتاب ده كان مسروق من أحد الناس الذين سرقوا كتب الشيخ الألباني، وهيحصل إن شاء الله. خلي بالك معنا، يعني هو الكتاب ده يروح فين؟ المخطوط، أكيد واحد سرقه عشان ينتقي له بعد ما ينسى الأمر. لكن بإذن الله رب العالمين سينتقل إن شاء الله. قال وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية التاسعة بعد المئة وعن أبي هريرة فيها صفحة 111. خذوا بالكم منها، لما الحديث ده ذكر الشيخ الألباني عشان كلمة صلوا امتبعوا على الصلاة، لكن أمر، والأمر للإيه؟ للوجوب ما لم يصرفه صلاة، فالصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. طب الدليل على إنها فرض كفاية النبي ما صلاش، الحديث ده حجة أهو، أمرهم ولم يصلي هو، فلو كان فرض عين لصلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما كان فرض كفاية صلوا أمرهم بالصلاة ولم يصلي هو، يبقى الحديث فيه حجة على إنه فرض وفرض إيه؟ كفاية وليس فرض عين. المسألة الثامنة والخمسون ويستثنى من ذلك من الوجوب والفرضين شخصان، فلا تجب الصلاة عليهما، لا تجب، ولكن يجوز أن يجوز تصلى ولكن ليس بواجب. هنجد هذين الشخصين أو الشخصين بصفتهما، يعني بالصفة وليس بالأعيان، طفل أو شهيد، طفل صغير لم يبلغ الحنس أو لم يبلغ الحنس أو لم يبلغ الحلم، والثاني الشهيد، تمام؟ قال ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، من ماريا القبطية مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود ومن طريقه محمد وأحمد وإسناده حسن، كما قال الحافظ في الإصابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح. قال الشيخ الألباني في الحاشية: قلت والصواب ما قاله الحافظ إن الحديث إيه؟ إسناده حسن. فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث منكر، ولعله يعني أنه حديث فرد، فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة بالصحة. يعني من اصطلاحات الإمام أحمد بن حنبل أحيانا أنه كان يأتي على الحديث الذي جاء من طريق صحيح ولكنه جاء من طريق فرد، يعني ليس له إيه؟ متابع، فيقول عنه منكر. فالنكارة هنا لا يقصد بها إيه؟ النكارة إن الحديث مردود، ولكن يقصد بها كمصطلح من المصطلحات إن الحديث إيه؟ فرض. تقدمكم ولا لا؟ فرض غريب يعني. قال: واعلم أنه لا يخدش في ثبوت الحديث أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابن إبراهيم، يعني جاء في بعض الأحاديث أنه صلى. طب هو صلى ولا ما صلاش؟ قال: لأن ذلك لم يصح عنه، وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة إما بالإرسال وإما بالضعف الشديد. يعني الأحاديث التي جاءت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم كلها غير صحيحة، ولكن الحديث الصحيح أو الحسن هو قوله لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: كما تراه مفصلا في نصب الراية، أي في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي رحمة الله عليه. قال: وقد روى أحمد عن أنس أنه سئل، أنس بن مالك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم؟ سألوه: هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم؟ قال: لا أدري، وسنده صحيح. يقول الشيخ الألباني: ولو كان عليه الصلاة والسلام صلى عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد قدمه 10 سنين. يعني لو كان صلى عليه كان الأمر اشتهر، وأنس أول واحد يعرف لأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي. فكونه يصلي على ابن إبراهيم الذي دمع عيناه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم حدث فيه الكسوف وصلاة الكسوف، فإذا لو كان صلى كانوا علموا، وأنس أول واحد يعلم. فكونه يقول لا أدري دليل على أن إيه؟ النبي لم يصلي، لا لو صلى لعلم. لكننا عند الحديث الذي روته السيدة عائشة تقول: لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. واضح يا إخوانا؟ طيب، يبقى أول حاجة الطفل لا يجب علينا أن نصلي عليه، ولكن يجوز، واضح؟ طيب وكذلك هي والثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء وغيره، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة الثانية والثلاثين فقدتين سبيل. ولما حنيجي نقرأ الكلام ده في الصلاة على شهداء أحد سيتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ولكن كونه لم يصلي هذا قاله جابر، وجابر روايته نافية، والمثبت مقدم عليه على النفي كما سيقول الألباني، بس لا يقول هذا الكلام، ولكن كونه يقول الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم ويأتي بالكلام هنا ثم يجي بعد كده خلفه دليل على أن هذا الأمر أفلت من الشيخ الألباني. واخدين بالكم؟ واذكروا هذا جيدا، حطوا عليه علامة كده في الكتاب عشان بعد كده لما نيجي نقرأ كلامه في الصلاة على الحمزة وشهداء أحد هنجد أن الأمر هنا أن الشيخ الألباني في هذه المسألة يعني أفلت منه الكلام، وكل يؤخذ من قول ويترك، وكل يقع في السهو والخطأ والنسيان، ولا إيه؟ وما كان ربك نسيا. قال ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما، أي على الطفل والشهيد بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة الثانية، المسألة التاسعة والخمسون، وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم. مين بقى؟ واحد، الأول الطفل، مع أن الطفل لا يجب علينا أن نصلي عليه لكن مشروع أن نصلي عليه. الدليل قال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، الأول الطفل ولو كان سقطا. السقط اللي هو يا أخوانا السقط اللي انتوا تقولوا عليه السقط اللي منزل من بطن الأم ولم يتم، يعني سقط شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، ولكن بشرط أن تكون قد نفخت فيه الايه؟ الروح. واحد يقول طب ليه شرط أن تكون نفخت فيه الروح؟ لأن لو الروح ما نفختش يبقى ما ماتش. ما هو الموت ايه؟ بعد الحياة. ما هو اللي ما نفخش فيه الروح ما ماتش أصلا، هو ما كانش حي عشان يموت، يبقى صلي صلاة جنازة على اللي ما ماتش، مش كده ولا ايه؟ فقال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكره، الأول الطفل ولو كان سقطا. مين هو السقط بقى؟ يعرفه لك، وهو الذي يسقط من بطن أمي قبل تمامه. وفي ذلك حديثان، الأول قال والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. واحد يقول طب أنا أصلي على طفل وأقول في الطفل إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وباعد بينه وبين خطاياه، وفي خطايا ما هات واخد بالك، وده شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نعمل ايه مع الاطفال في الجنازه؟ ندعي لابوه وامه، واخد بالك؟ يبقى الدعاء لمين؟ للوالدين. قال ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه. رواه ابو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المساله الخمسين. وعن عائشة رضي الله عنها قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى له، لهذا طوبى مكان في الجنة، نخلة شجرة في الجنة، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، يعني لم يدرك الحنس لأنه مات قبل البلوغ. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. طيب ده كلام يعني معنى كده من الأطفال الصغار من الممكن يدخلوا النار وهم لم يبلغوا الحلم؟ هذه المسألة جعلت العلماء يقول لك طب الحديث ده معنى إيه؟ السيدة عائشة تقول عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني ممكن يكون الأمر غير كده، لأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد، واللفظ للنسائي وإسناده صحيح، رجال كلهم ثقات رجال مسلم غير شيخي عمرو بن منصور وهو ثقة ثابت، يعمل حديث صحيح في مسلم. قال النووي رحمة الله عليه: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة قولا واحدا. أي حد يموت من أطفال المسلمين من أهل الإيه؟ الجنة. والجواب طب الحديث ده نعمل فيه بقى صحيح؟ قال اوعوا تفتكروا ان في حديث يعارض حديث او يتناقض، كلام المصطفى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب التوجيه ايه بقى؟ فزيك احنا عندنا والكلام ده المجلس القادم في البعث الحديث هنتكلم عن ايه يا اخوانا؟ عن مختلف الحديث، الحديث اللي حدث فيها ايه؟ تعارض، واخدين بالكم ولا لا؟ مختلف الحديث، لان يا اخوانا ضعوا هذا في اعتباركم، فعارفين ان في باب في علوم القران اسمه ايه؟ موهم لاختلاف، مفيش في القران اختلاف، لكن في ايه؟ موهم، ما يوهمك انت تتوهم ان في اختلاف، وكذلك في السنه تتوهم ان في اختلاف، فشوف بيقول ايه؟ اجمع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين فهو من اهل الجنه. والجواب عن هذا الحديث انه لعله نهاها عن المصارعه الى القطع من غير دليل، او قال ذلك قبل ان يعلم ان اطفال المسلمين في الجنه. يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما قال عن نفسه قبل ذلك: وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. ثم بعد ذلك علم انه سيكون في اعلى عليين، وسيكون صلى الله عليه وسلم في مكانه لا يصل اليه احد من العالمين. فقول لا ادري ما ادري ما يفعل بي ولا بكم كما جاء في سوره الاحقاف، ثم ادراه الله ما يفعل به، صح؟ فهنا يقول الجواب عن هذا الحديث ان لعله صلى الله عليه وسلم نهى عن، لانها قالت عصفور، فعاوز يعلم السيده عائشه يقول لها لا تسارعي الى الحكم على احد بغير، وانما هذا تردين العلم فيه الى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح يا إخوانا؟ قال: وأجاب السردي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته أنه إنما أنكر عليها الكذب في الجنة لطفل معين اللي هو التعليل. ليه؟ قال: ولا يصح الجزم في مخصوص. ليه؟ لأن الحديث بيقول أو الإجماع إن أبناء المسلمين في الجنة. طب هل تحققت عائشة أن هذا الطفل أبواه مسلمين؟ ربما كان إيه؟ منافقين، مش كده ولا لا؟ فشوف بيقول إيه؟ قال: إنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصح الجزم في مخصوص، لأن إيمان الأبوين تحقيقا غير، عشان تقول على أي أب وأم دول الاثنين مؤمنين وابنهم ما دام مؤمن يبقى ما دام ابن لمؤمنين يبقى في الجنه، ايش ادراك؟ هذا من الغيب. قال: وهو المناط عند الله. المناط ايه؟ ايمان الابوين. طب ايمان الابوين غيب ولا شهاده بالنسبه للسيده عائشه او غير السيده عائشه؟ يبقى اي طفل صغير ما تقدرش تقول ده مات في الجنه عشان ده ابن مسلم ومسلمه، من ادراك؟ فربما كان ابواه ايه؟ منافقين وانت لا تدري. واضح الكلام يا اخوانا؟ قال: والظاهر ان السقط انما يصلى عليه اذا كان قد نفخت فيه الروح. طب واحد يقول طب اولاد الكفار هيبقى موقفهم يخشوا النار كابائهم؟ نقول لا، يمتحن يوم القيامه ربنا لا يظلم احدا، هيحدث امتحان للمجنون والابله والذي كان على الفطره في زمان الفترات لم يبعث اليهم رسول، وكذلك الأطفال الكفار يمتحنون يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخبر، لأنه لم تنفخ فيه الروح، فكيف يكون ميتا؟ قال: وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ثم يبعث إليه ملكا فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ثم ينفق فيه الروح. طبعا الشيخ الالباني ايه حط نقط واسقط ايه كم جمله عشان يقول لك ثم ينفق فيه الروح، متفق عليه. قال واشترط بعضهم ان يسقط حيا، الاذان التضييع. قال واشترط بعضهم ان يسقط حيا لانه لو سقط ميتا يبقى لحديث اذا استهل السقط صلي عليه وورد، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به كما بينه العلماء. ثم نقف على الشهيد، يبقى كده وقفنا على الشهيد ان شاء الله، ونقرا في الدرس القادم ان شاء الله الكلام على الشهيد.